الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتور. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. محمد السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، وحيا الله الأخوة المجاهدين الموجودين معنا في هذا الاستوديو، وحيا الله يعني إخواننا الذين يشاهدون من داخل أرض الشام، الذين نشاطرهم الآلام والأحزان، ونشاطرهم الأفراح، ونشاطرهم لقمة العيش في هذه البلدة الطيبة المباركة الطيبة أهلها. وحيا الله مشاهدينا الذين يشاهدوننا من مشارق الأرض ومغاربها، الذين عاشوا قضية الشام في وجدانهم، وعاشوا قضية الشام في قلوبهم، وعاشوا قضية الشام في نسماتهم في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأن يجعل لقاءنا ووجهنا عليكم وجه رحمة وبركة بإذن الله رب العالمين. نحمد الله على سلامتك الله، وأسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ مجاهدينا ومشايخنا وقادتنا. جزاك الله خير، وجزاك الله خير، وجزاك الله الإخوة أيضا في أرض الشام جميعا الذين تواصلوا معنا وسألوا ودعوا، وأسأل الله أن يتقبل دعاءهم ويحفظهم. والله يعني إننا لنحبكم بالله أيها الإخوة أيها الصامدون أيها الأطفال أهل الشام. وحقيقة يعني دعني أتكلم عن شيء بما في الخاطر مما نجد من إخواننا وأهلنا في الشام. من الأشياء يعني اللي ذكرت لك ربما في كثير من الأحيان حرصي على هذا البرنامج، أولا محبة لك، أسأل الله أن يحفظك يا أبو عمر، وثانيا يعني محبة لأهلنا الذين لا أصلي في مسجد أو أنزل في مكان عام إلا أقابل فلان ويقول لي أنتظر يوم الجمعة الساعة التاسعة أو الساعة الثامنة حتى يعني أشاهد ما تنقل من بشائر وغير ذلك. وحقيقة لأهلنا علينا حق أن نفرغ لهم، وليس هذه الساعة، بل لو استطعنا أن نفرغ كل يوم، ولكن تعلم ضيق الوقت وشدة الحال في هذه الساعة. فحياكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا، على سؤالكم، وأسأل الله أن يحفظكم ويتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. دكتور عبد الله، قبل أن ننتقل مباشرة إلى محور الانتصارات والبشائر بشكل مستمر، نلاحظ قنوات الرافضية، القنوات التابعة لإصابات الأسد، تتناقل بشكل مستمر خبر إصابة الدكتور عبد الله. نسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ قادتنا ومشايخنا. آمين آمين. جزاك الله خير أبو عمر، وجيد أنك أشرت لهذه النقطة حتى نوجه رسالتين. أولا رسالة إلى الرافضة، ثانيا رسالة إلى أبطالنا المجاهدين في سبيل الله في أرض الشام. أما الرسالة إلى الرافضة فنقول إن تكراركم لإصابة وخبر إصابة عبد الله الحيسني أو غير عبد الله الحيسني من القادة الجهاد، من مشايخ الجهاد، هذا لا يفيدكم شيئا، إنما يسقط مصداقيتكم عند جنودكم الذين أصلا يفقدون الثقة فيكم. الرسالة الثانية أنكم إن ظننتم أنكم بهذه الأخبار تجعلون معنويات جنودنا تنهار، فأنتم لا تعرفون من هم أهل السنة، وأنتم لا تعرفون من هم المجاهدين. المجاهدون هم أصحاب قضية، لا تتزعزع معنوياتهم ولا تهتز عقيدتهم ولا تتزعزع إرادتهم حتى ينفذوها بإذن الله. فنحن بالشام المجاهدون في سبيل الله، نحن طليعتكم يا أهل السنة، يا من تسمعني الآن في مكة أو المدينة، يا من تسمعني في كل أرض الله، في دول الخليج، في مصر، في السودان، في أمريكا، في إيران، يا كل سني في العالم، نحن هنا في الشام، نحن طليعتكم المقاتلة، نحن قوسكم الذي ترمون به الروافض، نحن حصنكم، نحن السد المنيع الذي نقف أمام هؤلاء الروافض حتى لا يصل إليكم، وبإذن الله لن نخذلكم، ولن يدخل الروافض من جهة الشام، ولن يقيموا هلالهم الشيعي، ولكن أنتم أيضا يا أهل السنة لا تخذلونا، لا تخذلونا في الشام بالرجال لينفروا إلينا، بالأموال لترسلوا أموالكم للمجاهدين وتدعموهم، بالإعلام، بكل ما تستطيعون. أعود أقول الرافضة، هذا الأسلوب الذي تحاولون أن ترفعوا به معنويات جنودكم لن ينفعكم شيئا، بل سيضركم ويسقطكم. أما أنتم يا مجاهدين الأبطال فاعلموا أننا أصحاب قضية، نحن لا يضيرنا أن يستشهد قادتنا، بل يزيدنا والله ثباتا ورسوخا. غدا قد تسمع استشهاد عبد الله الحسن أو استشهاد فلان القائد أو الأمير، يجب أن لا يتأثر الشاب، بل أن ينظر إلى هذا بمنظار عزة وفخر، أن قادتنا يتقدمون خطوطنا، أن قادتنا يحملون قضيتنا ويموتون لأجلها. لو أردت اليوم أن أعد لك عدد الذين استشهدوا من القادة والمشايخ في أرض الشام من كافة الفصائل لا أعددت بالعشرات بل بالمئات، وما ذلك إلا لأننا أصحاب رسالة، نحن نخط مسيرتنا بدمائنا بإذن الله رب العالمين، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله عليه وسلم. دعني أضرب لك مثال حتى ننتقل إلى بداية الحلقة ومحور البشائر الذي أعددت اليوم فيه للناس كرامة رأيناها في منطقة قريبة من هذا المكان ستثلج صدور المؤمنين. رأيناها البارحة الحمد لله رب العالمين. أقول حين يستشهد القادة ينقسم المجاهدين إلى نوعين. المجاهد الصادق لما يرى استشهاد عالم أو قائد أو شيخ أو مجاهد أو أمير لا يزيد ذلك إلا ثباتا. أما المجاهد المهزوز فإنه تتأثر معنوياته، يجب أن ترتفع معنوياتنا، ونقول سنسير ونرموت على ما مات عليه هؤلاء. سأضرب لك قصة ومثالا. أنس بن النضر في غزوة أحد، تلك الغزوة العصيبة على المسلمين، من كان في الغزوة؟ كان في الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنتم يا المجاهدين الموجودين معنا، تخيلوا أنكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة، ماذا ستفعلون؟ لكانت أجسادكم كلها درعا له صلى الله عليه وسلم. الصحابة هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة صاح الشيطان أن رسول الله إيش؟ قد قتل. أحد الصحابة جلس على الأرض انهار، نظر إلي أنس بن النضر أنس النضر على خيله وهذا الصحابي جالس، قال ما الذي أقعدك؟ يعني الكفار موجودين، ما الذي أقعدك؟ الصحابي المنهار اللي جالس على الأرض قال يا أنس يا أنس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن نضر لم يتغير فيه شيء، قال وإذا قتل رسول الله قم فمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نحن نسير على طريقتنا وعلى دربنا وجهادنا حتى نطرد الروافض من أرضنا وحتى نحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لمجاهدين الأبطال في أرض الشام وفي غيرها من أرض الله الثبات حتى تحقيق النصر بقوة الله رب العالمين لا بقوتنا. الله الدكتور عبد الله انتصارات وبشائر الجملة للمجاهدين وملاحم تدور على أرض الشام المباركة اليوم، الميليشيات الرافضية من الحرس الثوري الإيراني وحزب الشيطان، أيضا ميليشيات عراقية ومرتزقة من عدة جنسيات تحاول السيطرة على عدة مناطق بريف الساحل بريف حلب الجنوبي، بالرغم من التغطية الكثيفة من الطيران الروسي الصليبي، ولكن الهمم عالية بفضل الله وانتصارات للمجاهدين. اسمح لي أخرج مقطع من الجوال قبل أن أعلق. نعم تفضل. إذا كان إعلامينا رائع سينقل إن شاء الله يعني هذا المقطع، يعني حتى فقط يرى أهل السنة هذا الجهاد. لا أدري تستطيع إخراج هذا المقطع إن شاء الله. رأيتم يا أهل السنة هذا الرجم والحرق الذي يجري؟ نحن هؤلاء المجاهدين نواجههم بهذه، والله نواجههم بهذه. سيل الذي ينظر، ينظر سيل النيران الذي ينهمر على نقطة الشباب والله لا يصدق، يقول مستحيل يثبت أحد. والله دخلت إلى نقطة رباط، الدخول إلى نقطة الرباط عبارة عن غزوة، والخروج من نقطة الرباط غزوة. السيل ينهمر، يركض الأخ كالسهم ثم يدخل إلى الحفرة ويجلس. دخلت إلى نقطة رباط معي 4 إخوة، 2 استشهدوا ونحن نفدنا. والله يدخل الإخوة ركضا، أسأل الله يتقبلهم، يدخل الإخوة ركضا كالسهم ثم يقف أقرب نقطة من الكفار وينزل في الحفرة ويظل ينتظر حتى إذا جاء الكفار خرج كالأسد وقتل من أعداء الله سبحانه وتعالى. راجمات بالقوة الهائلة وطائرات، هذه الصور التي رأيتموها هذه صور الراجمات، بقيت الطائرات وبقيت الجهنمات وبقيت صواريخ الفيل اللي يضربونها وبقيت الراجمات الكاتيوشا وبقيت غيرها والدبابات تحرق. ومع ذلك يا أهل السنة لقد صمد أبناؤكم، صمد رجالكم، فافرحوا أن لكم رجالا أصحاب عقيدة لا يتزعزع النقاط. لما تقدم الإخوة أخذوا نقطة وتحصروا فيها تحصنا شديدا، بدأ الكفار يرجمونهم، والإخوة كانوا آنذاك قبل أيام لم يحصنوا تحصينات شديدة، حرقت المنطقة حرقا. فلما جاء الكفار بالدبابات قرابة 15 دبابة والآليات وأرادوا أن يقتحموا على الإخوة، قال الإخوة كيف نستطيع أن نصمت؟ لكن سنبقى في الحفر حتى يقضي الله بيننا. وقتها لم يكن هنالك مضادات صواريخ عند الإخوة، وقال الإخوة سنبقى. ولكن لو تقدم الكفار مع أنه آنذاك لم يكن هناك صواريخ لكان ما كان. فلما أرادوا الهجوم أعداء الله سبحانه وتعالى قام أحد الإخوة وأخرج سلاح RPG وضربه، فضرب جنزيرة مدرعة فعطبت، فإذا بالدبابات تهرب جميعا وإذا بالبكابات تهرب جميعا والإخوة يكبرون سبحان الله كيف ينهزم هؤلاء بكل هذه الآليات. قلت للإخوة الذين يذكرون لي هذه القصة أنسيتم قول الله ورد الله؟ من الذي رد؟ الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين إيش؟ القتال. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدقني يا أبو عمر أنا أجزم يقينا أن الإخوة الذين شاهدوا هذا المقطع الآن يشاهدون هذا المقطع قد لا يصدقون أن في الشام رجال يثبتون، وقد ولو كنت خارج أرض الشام لما تصورت أن هنالك أحد يصمت أمام هذه الراجمات، ولكن الله يقول ورد الله الذين كفروا، ليس نحن الذين نردهم أمام هذه ولكنه الله. ويقول الله اسمع وكفى الله المؤمنين القتال، ويقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله ما يكلفنا فوق ما نطيق، هذه الراجمات ترجمنا، لكن الله يصرف رجمها عنا، لكن الله يصرفها عنا بقوته سبحانه وتعالى. يضربون فإذا بالله يشتت رميه. تخيل لو أن هذه الراجمة سقطت على محور رباط واحد، من الذي سيحدث الإخوة؟ سيستشهدون جميعا. من الذي يصرف ويشتت رميهم عنا؟ إنه الله، والله الذي لا إله غيره. دخلت الآن ضد الرافضة الذين جاءوا مؤخرا، الرافضة دخلوا الشام، حزب الشيطان، حزب الله، وقوات إنهم فتية آمنوا بربهم، وقوات نسيت أسماء الفاطميون، وقوات النجباء وغيرهم، دخلت معهم ثلاث معارك رئيسية، كل الثلاث معارك، وأنا أحلف بالله كل الثلاث معارك لا تأتي الطائرات في السماء. من الذي يصرف عنا الطائرات؟ إنه الله. من الذي يشتت رميهم؟ إنه الله. من الذي يدحرهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأقول أما البشائر لأهلنا في الشام فأبشركم أن إخوانكم البارحة حرروا بقوة الله بانس، وما النصر إلا من عند الله. طبعا تلة العيس في هذا المكان بانس على البعد منها بمئة متر أو أكثر أو أقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكبر قريبا على هذه التلة، ونستعيد دماء أصحاب رسول الله وننصرها التي سارت على هذه التلة وعلى غيرها من أرض الله سبحانه وتعالى. من الانتصارات ما يسطره إخواننا الأبطال في الساحل، والله إن رجال الساحل السوري وأهل الساحل الصامدين ليسطرون الأمة بطولات نعجز عن وصفها. لما ترى الإخوة وصمودهم ترى عجباً. شاهدنا القصر دكتور، ذهبت إلى بعض الإخوة ولعلي كنت وإياك هنالك الأسبوع الماضي كما تعلم، ذهبت إلى بعض الإخوة في الساحل قلت له كم صار لك مرابط؟ قد يتعجب الإخوة كم تتوقعون صار مرابط الأخ؟ سألته قلت له كم صار لك مرابط؟ يعني جالس في نفس النقطة، النقطة جالس ما يذهب إلى مكان آخر في النقطة. المتعودين إحنا كم يوم يومين، الشاب إذا كثر أسبوع. قلت كم صار لك مرابط؟ قال 37 يوم والله ما طلعت غير ملابس. أسود يرابطون ويصبرون لله درهم وعلى الله أجرهم، وهؤلاء هم أهل السنة. نحن بإذن الله سندافع عن أرض الشام حتى لا يبقى فينا رجل، وإذا فني رجالنا سيدافع أطفالنا، وإذا فني أطفالنا سيدافع نساؤنا بإذن الله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا يا أسود الساحل ويا أبطاله، وجزى الله إخواننا في الغوطة الشرقية الذين يصمدون صمودا أسطوريا، ويكوننا نحن في الشمال نصمد فإخواننا في الغوطة يصمدون رغم الحصار، وكذلك في الوعر والزبدان ومضايا وغيرها من المناطق الصامدة الصادرة الذين على جبهات القتال على تراب الوطن. جزاك الله كل خير دكتور عبد الله. نبدأ مباشرة في المحاور، ولكن نلاحظ أن المفاوضات مجاهدين تختلف على الأرض، كيف هي المفاوضات؟ نعم، لعلي كتبت تعليقا أعجبك يا أبا عمر. جزاك الله حياك الله. لعلي كتبت تعليقا على هذا الأمر. نصرة أرض الشام تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى هذه البنادق، وتحتاج إلى قلوب صادقة. لذلك مفاوضاتنا اليوم هؤلاء المجاهدين هي على تلة وليست على طاولة. ذكرت للإخوة أننا بدأنا مفاوضات رسمية، المفاوضات يحضرها طرفان، طرف يدافع عن صحابة رسول الله ويقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم الأربعة المبشرون بالجنة، ويقول عن جبريل أنه الروح الأمين، ويقول عن عائشة أنه أمهات المؤمنين. والطرف الآخر في المفاوضات هم خونة أنجاس يسبون صحابة رسول الله ويلعنون أم المؤمنين، ويقولون عن أبي بكر وعمر أنهما الجبت والطاغوت، ويقولون عن أم المؤمنين قولا عظيما، ويقولون عن الروح الأمين جبريل لقد خان الأمانة. المفاوضات بيننا وبينهم مستمرة، ولكننا سنكتب محاور المفاوضات بدمائنا بإذن الله رب العالمين، وسنخطها بأشلائنا، ثم سنكتب ونتلو البيان الختامي للمفاوضات بإذن الله رب العالمين على رأس تلالنا، ونرفع أذاننا وتكبيرنا على التلال بإذن الله منتصرين، ثم سنغسل أرضنا سبعا بالماء وثامنة بالتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة والثامنة بالتراب، فسنقتل الرافضة ونخرجهم، وسنغسل أرض الشام سبعة والثامنة بالتراب بإذن الله رب العالمين. قضايا كثيرة وردتنا دكتور عبد الله، كالعادة في هذا البرنامج نتناول قضايا تخص أهل الشام. نبدأ بقضية هي قضية القضاء. دكتور عبد الله، يجب من كافة المحاكم الشرعية ودور القضاء في المناطق المحررة طبعا إيجاد مكان يعتبر مرجعية لكافة هذه الدور. هناك اعتقال لبعض الأشخاص سواء كان مذنب أو غير مذنب، بعض الأهالي يذهب للسؤال عن هذا الشخص، يتوه بين المحاكم والحواجز ودور القضاء والسجون. نعم، أولا حقيقة أريد أن أقول لأهلنا في الشام، البعض يتضايق من الحال التي نعيشها اليوم، لكن أقول لإخوة يعني لا يوجد مؤسسات مدنية. نعم، بعض الإخوة يتضايق يقول يا أخي مثلا محاكم مختلفة ووضع كذا مشتت وتوجهات وفصائل، وهذا جيش حر وهذا فصيل إسلامي وهذا كذا وهذا كذا. أقول الدول المنظمة إذا اهتز أمنها أعلنت فورا شيء اسمه ماذا؟ حالة الطوارئ. حالة الطوارئ يعني إيش؟ تعطيل كل النظم و استنفار القوى للدفاع عن تلك البلدان. نحن لسنا في حالة طوارئ، نحن في أشد من حالة الطوارئ، نحن في غزو رافضي نصيري على أهل الشام وعلى على بلاد الشام. نعم، فأقول لإخواننا فلا ننظر ولا ننتظر حالة مثالية اليوم. لا ننتظر حالة مثالية، حالة طبيعية. نحن الآن وإياكم يا أهل الشام، بل حتى أنت يا أمي في الشام وأنت يا أختي في الشام، أنتن مجاهدات في سبيل الله لصبركم وثباتكم، لكننا نحن في حالة طوارئ بل أشد من الطوارئ. فالذي يريد حالة مثالية هو يطلب حالة مثالية ويطلب مستحيل، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن نرضى بالخطأ وأننا نبرر الخطأ، ولكن نقول للإخوة يعني علينا أن نتحمل بعضنا وأن ننظر إلى أننا في سفينة واحدة نسعى في إصلاحها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. على سبيل المثال المحاكم مثلا خطونا خطوة للأمام، الساحة خطت خطوة للأمام ولا الحمد لله، كان هنالك في على الأقل الشمال السوري نوعا من المحاكم، محاكم باسم دار القضاء ومحاكم باسم الهيئة الإسلامية. اليوم ولله الحمد منا بعد يعني تشكيل جيش الفتح وتحرر وتوحد أكثر الفصائل، وأنا حقيقة هنا أدعو دعوة لجميع الفصائل أن تنضوي حقيقة مع هذا الجيش الذي أحبه أهل الشام وتوحد الصف. يعني مللنا من كثرة الأسماء. جيش الفتح عبارة عن في الشمال السوري يعني ربما نقول ثلثين الفصائل في الشمال السوري أو أقل أو أكثر، حتى لا يأخذني بعض الإخوة، يعني ولا أنتقص أبدا الفصائل التي خارج جيش الفتح، لا والله. بل اليوم قبل ما أتيك كنت مع فصائل حلب، يعني قبل ما أتيك بساعتين كنت مع الإخوة وكنا نعطيهم درس ونذكرهم ونحرضهم ونحثهم على إكمال المسيرة. يعني لا، حينما نقول جيش الفتح جيش الفتح لا يعني أننا نحتقر غيرنا، لا والله. وأنا أقول للإخوة حينما أكون قاضي في جيش الفتح لا يعني أني محسوب على هؤلاء ولا أعمل مع هؤلاء، لا. نحن طلاب علم في الساحة مع جميع المجاهدين الموجودين داخل جيش الفتح وخارج جيش الفتح بإذن الله رب العالمين، سنبقى مع الجميع حتى يوحد الله سبحانه وتعالى صفهم بإذن الله رب العالمين. ولكن يعني على سبيل المثال أقول هناك أصبح محكمة في إدلب هي المحكمة العليا إن صح التسمية لله الحمد منا، جميع المحاكم ترتفع إليها في حال وجود، نعم يعني أشبه بمرجعية، وإن لم تكن بالصورة المثالية التي نتمناها هي جزء من التقدم إلى الأمام في هذا البلد. بقيت مسألة مهمة جدا، وأنا أناشد الفصائل من هذا المنبر ومن هذا البرنامج الشام في أسبوع، ألا وهو توحيد العمل الأمني. أن تقريبا المحاكم موحدة بشكل لا بأس فيه، لكن العمل الأمني يعني هذا فلان مثلا عميل، هذا فلان جاسوس، هذا فلان مخترق، هذه غالبا القضايا لا يذهب بها إلى ماذا؟ إلى المحكمة. السبب أن هذه القضية تحتاج سرية شديدة، حتى هذا الرجل الذي يزرع لغم في الطريق لو وديت المحكمة، المحكمة عندها 1000 قضية ما بتعرف عنها، لكن هذا الرجل يزرع لهم في الطريق أكيد وراءه مجموعة، فأنا أحتاج إيش؟ هذه الأمور تحتاج إلى السرية أيضاً. نعم، فهذه الأمور لا تحتاج سرية، لها يعني عمل أمني، يعني جهاز أمني بالعمل العسكري بالضبط، أمور يعني متعلقة بالأمور العسكرية والأمور الجهادين وبتأمين الناس. نعم. بتأمين الناس، فهذه القضايا يجب أن يتوحد الجهاز الذي يسعى لتأمين الناس في الفصائل كما يتوحد القضاء. نعم. وهذا ما نسعى له مع إخواننا، ويعني الفصائل تبذل جهد كبير في التوحد، صلى الله عليه وسلم ويبارك فيه. ننتقل إلى موضوع التهويل الإعلامي وتحبيط المعنويات أو بالأحرى المرجفين. عندما بدأت الحملة على الساحل السوري تواصل معنا عدد من الأخوة وعدد من المراصد، بدأوا يطعنون ببقية المجاهدين في بقية المحافظات، أيضا البعض بدأ القصف علينا نزوح للمدنيين، وهذا الأمر دكتور عبد الله تعرضت له معظم المناطق بريف حلب الجنوبي، بقلب مدينة حلب، بريف إدلب الجنوبي، بريف حما، حملة همجية تستهدف كافة المناطق. شاهدنا معرض النعمان، سراقب، الهبيط، كفنبود، اللطامنة، قرى سهل الغاب، بالكامل أيضا مناطق في حلب الشهباء. القصف لا يستثني أحد، ولكن بعد أن تواصلنا مع الأخوة وأخبرناهم أن المؤازرات ستأتي، بدأت المؤازرات، وكما حصل بريف حلب الجنوبي تقدم النظام وأخذ عدد كبير من القرى وعاد المجاهدون وسيطروا على هذه المناطق، ما حكم ذلك؟ أيضا في الساحل عاد مجاهدين وتقدموا وسيطروا على نقاط وتلال. أولا أقول لأهلنا ثم أعود للمراصد، أقول لأهلنا في الشام يقول الله سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن تضركم هذه الطائرات ولن تضركم الراجمات ولا غير ذلك إلا أذى بإذن الله، وإذا قاتلوا بالناس يولون الأدبار. نعم في الآونة الأخيرة اشتد القصف على الناس وصعب الحال على أهلنا في المخيمات وأهلنا في البيوت وغير كثر النزوح، ولكن أقول أبشروا فإن الفجر لا يأتي إلا حينما تشتد الظلمة، وكما قيل اشتدي أزمة لتنفرجي، ضاقت حتى إذا استحكمت فرج حلقات وظننتها إلا فرجت وكنت أظنها. لكن الذين دخلوا اليوم على مر التاريخ سموا بماذا؟ بالدب الروسي. لماذا سمي الروس بالدب الروسي؟ لأنهم لا يعرفون إلا كما تعرف الدببة، تنطح ثم تعود وتنطح ثم تعود، ولكنها تنطح بماذا؟ برأسها. ليس لهم سياسة. صحيح. نعم. والذي ينطح برأسه تكون نطحاته قوية، ولكن سرعان ما ماذا؟ يموت. نعم. سرعان ما يموت، لأن الضرب بالرأس موجع. هم ينطحون الآن وينطحون وينطحون، ولكن بإذن الله ستكون نهايتهم قريبة. فاصبروا يا أهل الشام ويا أهل الجهاد، وأنتم يا أهل الساحل اصبروا بإذن الله، فإننا معكم وإن المجاهدين معكم وإن جميع الفصائل معكم بإذن الله بما تستطيع. ولقد رأينا بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، الفصائل أرسلت ما تستطيع من مؤازرات وقوى، فأسأل الله أن يكتب أجرهم، وما زلنا نستحث الجميع على أن يؤازروا إخوانهم في الساحل. أسأل الله أن يثبت الأبطال هنالك، وبإذن الله قريبا ستسمعون شيئا جيدا في ساحلنا الحر الأبي. بقيت مسألة في الساحل قبل أن تنتقل إلى محورك الآخر، ما يتعلق ببعض الكلام من بعض الإعلاميين أو بعض المناصب الذي نأخذه عليهم وهم ضائع أحبة العاطفة أو الاندفاع. أحسن. ما يتعلق بعض يقول يا أخي ثوار حلب خذلونا. نعم هذا ما ثوار إدلب خذلونا. نحن حررنا المكان. نحن شاركنا لما احتاجونا ولما احتجناهم ما أتوا إلينا. يعني كما عودنا أهلنا، يعني نحن نتصارح في هذا البرنامج كل مصداقية ونتحدث عن هموم الناس لأننا وإياهم على هذه الأرض سوية. فالبعض يقول خذلونا لما احتجناهم وكذا. أقول يا إخواننا في الساحل، والله تعلمون ورأيتموني بينكم ورأيتموني مع إخوانكم في الريف الجنوبي ومع إخوانكم في ريف حماة. البارحة كنا في الريف في الساحل في الأسبوع الماضي في الساحل، ونحن الآن رجع الريف الجنوبي، وغدا إن شاء الله سنكون بالساحل بإذن رب العالمين مع إخواننا. أقول والله ليست القضية خذلان، ولكن اليوم الكفار أشعلوا جميع جبهة. نعم. هم أخذوا خطة اليوم. الروافض جايين بالآلاف، والروس جايين بالطائرات. نعم. وجايين من كل مكان. توحدت من خطتهم. خطتهم واضحة. اضرب حماة واضرب حلب واضرب سهل الغاب واضرب الساحل. نعم. في وقت واحد ستنهار الساحة كلها. نعم. بل عقدوا مؤتمر في النب، وعقد المؤتمر بعده بشهر باعتبار أنهم خلال شهر سيقضون على الساحة. نعم. فلما جاء المؤتمر الآخر فإذا بهم لم يتقدموا شيء على الأرض. ضاف السوريين على المفاوضات. أحسن. تحدثتم. أحسن. أحسن. فلما وجدوا لم يتقدموا شيء، حقيقة الروس والعالم كلهم منبهر من شدة الصمود الأسطوري الذي في الشام، لم تتحرك بعد ذلك قوتهم وفشلت، بل لم نسمع بعد ذلك مؤتمرات يعقدونها في فينا وما فينا، لأنه مؤتمر فينا نص على حل السلمي وعلى علمانية الدولة وعلى وعلى وعلى، هذا يحتاج منهم قوة حتى يوقف الجميع. نضع يدنا بمن يقتل الشعب بمن يمد يده بالثانية. صحيح. يمد يده اليمين ليصافح ويده الشمال تضغط زناد وتضغط كبسة. ماذا سنقول لأهلنا في الغوطة، في دارية، في دومة، في حلب، في بقية المناطق، في سراقب، في خان الشيخون؟ دكتور عبد الله، الآن كافة المناطق المحررة تتعرض للقصف، حتى المخيمات يحلق الطيران المجرم فوقها. هو ما ذكرناه، النظام يعني لما تذبح الذبيحة ويعني وتريد أن يعني تنزع روحها، تجد أنها تأتي بكل قوتها وترفس رفساتها الأخيرة قبل موتها. الروس اليوم الإيرانيون يعولون أنهم خلال شهر أو أسابيع سيقضون على الساحة، فهم يأتون بكل قوتهم، ولكن هذا يستنزفهم الكثير الكثير. وكما قال الله إن تكونوا تألمون وإنهم يألمون كما تألمون. إن يمسسكم قرح فقد مس قوما قرح مثله. تخيل الطائرة الروسية من وين؟ والخسائر كثيرة. الضباط وميليشيات من الحرس الروسي وقادة وجنرالات. الطائرة الروسية لما تأتي من روسيا إلى سوريا، فقط تكلفة الوقود إلى الوصول إلى هذا المكان مهلكة بالنسبة لهم. فما بالك وملايين الدولارات التي ينفقونها، وكما قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون في النار رب العالمين. دكتور عبد الله، نتحدث عن موضوع وردنا أنباء من عند النظام المجرم، النظام والميليشيات الرافضية والروس يريدون إفقاد الحاضنة الشعبية للمجاهدين من خلال قصف المدنيين. هذا كلام صحيح، هم يحاولون هذا الشيء، ولكن ولله الحمد لله هذا الأمر لا يزيد الناس إلا حب للمجاهدين سبيل الله، لأنه ما في منطقة تقصف إلا يخرج منها عشرات المجاهدين. أنا حينما يقتل جاري أو حينما يقتل ابني سأقول ابن آخر اذهب وخذ ثأر أخي، فهذا ينقلب عليهم بحمد الله. نعم دكتور عبد الله، نتحدث عن الهدن أم ننتظر الحلقة القادمة؟ الأمر عندك معنا قليل من الوقت إن رأيت أن نتحدث عنها، ولكن فقط تعريجا يعني لعلنا نفرد لها يعني إن شاء الله الحلقة القادمة حديث طويل. نعم. يسأل بعض الإخوة عن الهدن وغير ذلك، أقول يعني مسألة الهدن أمر، ومسألة وقف إطلاق النار يعني أمر. إن أردنا نتحدث عنها الآن وإن أردنا نجعلها ضمن يعني التوجيهات التي نحن عودنا إخواننا أن نطرحها، فأني قد حضرت هذا الأمر ليكون في الحلقة في آخر الحلقة إن شاء الله. نعم بالنسبة للهدن نتحدث إن شاء الله في الأسبوع القادم طبعا، ونعتذر من الأخوة الذين راسلونا. نذهب مباشرة إلى موضوع المعتقلين، وردتنا عشرات الرسائل من المعتقلين من أخواتنا وأهلنا في أقضية النظام المجرم، يقولون أنكم طبعا بشكل عام كلام موجه للمجاهدين، طبعا تفرقتم للتشكيلات والفيالق، لماذا الجميع نسي المعتقلين في السجون؟ لدينا أسرى طبعا عدد كبير دكتور عبد الله من الحرائق في سجون يعني وغياب السجون إلى النظام المجرم. مسألة الأسرى يعني والله عند المجاهدين أولوية لا يقدم على، والله لولا استبدال الأسرى واستنقاذهم لما أبقينا أسيرا إلا قتلناه من الكفار أعني، ولكن لأجل أن الأسرى عندنا أولوية وأنهم بين أعيننا دائما، تجد أننا أحيانا نستبقي بعض أسرى النصيرية وغيرهم، ولكن طبعا النصيرية لا يهتمون ولا يأبهون لأسرهم. على سبيل المثال الفوعة، الآن عندنا من الفوعة قرابة 15 ما بين يعني أسير وعائلة وغير ذلك، نقول لهم عندكم أسرى وعندنا أسرى، نحن جاهزون الآن، ويسمعون ربما من داخل الفوعة عندنا عائلة الحج علي وعائلة مدري من وفلان وفلان أسر ومقاتلين قرابة 15 أو 25 لا أعرف بالضبط، الآن لو يوافقون، الآن عندهم قرابة 20 أو 30 لا أعرف العدد أيضا، الآن يعني غدا بعد ساعات يتم التبادل، لكن يرفضونهم، هم لا يأبهون لأهلهم ولا نسائهم ولا أطفالهم ولا رجالهم ولا غير ذلك. أما نحن فأولوية عندنا استنقاذ أسرانا لأننا أخوة متحابون. محمد نحن ننقل الرسالة بكل مصداقية. طبعا البعض هناك أمور بسيطة محمد، يعني بعض المعتقلين لدى النظام يطالب شبيحة النظام بمعتقلين لدينا، لماذا لا يتم هذا التبادل؟ شكل لا أعرف، طبعا هاي أمور بشكل إفراطي، لا أعرف أحد يطالب النظام باستبداله إلا تجد أن نسالم باستبداله. طبعا على تواصل مع عدد كثير على شرط ماذا؟ أن يكون الصفة عادلة، يعني لا يقولك مثلا أعطوني ضابط عندكم أو أعطوني 20 ضابط أخرج لكم واحد مثلا، لا يكون الصفة عادلة، نخرج نحن عندنا أسرى كثر وعندهم يعني أسرى كثر، لو كانوا يعني يأبهون لأسرهم لأخرجنا الكثير، ولكن ولا الحمد لله شاهدنا كلنا صفة اللي تحدثنا عن الأسبوع الماضي حينما أخرج أخوة من لبنان من سجن رومية من لبنان ما نسيناهم، فما بالك بالإخوة الذين بيننا، هم والله أولى ألا ننساهم، ولكن يعني نحن بنهاية الأمر مقاتلين، نحن عبارة مجاهدين ولسنا يعني منظمات كبيرة ونستطيع، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا ويمكننا مما فيه خير وصلاح. نسأل الله على الفرج العاجل والطريق للمعتقلين في السجون التي تقدم للمجاهدين، هي قليلة ولا تكفي، وأنت تعلم عدد كبير من المجاهدين متزوج له عائلة كبيرة، البعض منهم الآن بدأ يترك الجهاد ويذهب للعمل بأعمال حرة. ويا عمر حقيقة يعني مجاهدين الشام سطروا وقدموا ما لم يقدم غيرهم، يعني أولا هي ليست رواتب، هي لا تسمى رواتب، لأنه الراتب هو المقابل، يعني أنت تسوي الشيء هذا مقابل هذا الشيء، هي سميها كفالات، هي مكافآت يعني تساعد الإخوة. الأصل في الجهاد أنه لا يوجد أصلا شيء اسمه كفالة، يوجد شيء اسمه ماذا؟ غنائم. غنيمة للمجاهد يغنمها وتوزع عليهم. لكن هذا في حالة الجهاد العادي، في حالة الجهاد العادي الذي المسلمين موجودين في مدينة، في دولة، في أرض، وينطلقون يغزون أعداء الله ويعودون. أما نحن في الشام اليوم نتعرف حقيقة لحملة لإبادة أهل السنة. الدول تحاصر الجهاد الشامي وتحاربه وتقتر عليه إلى آخر ذلك. فذلك الغنائم، الفصائل في الغالب الغنائم لا توزعها، إنما تحاول أن تؤمن حياتها للمجاهد بشيء من الكفالة التي لا تسد ربع حاجته. ومع ذلك والله المجاهدين صابرين، وبعض يعني بعض المجاهدين وإن كان عدد قليل يترك لشدة هذا الحال. ولكن نقول لمجاهدين في سبيل الله، من لأهل الشام؟ من لساحة الإسلام؟ من تنتظرون يدافع اليوم عن ديننا عقيدتنا؟ أيرضيكم يا أيها المجاهدون أن الروافد لا قدر الله يستبيحون أعراضنا وبيوت الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. ولذلك حقيقة أقول للمجاهدين في سبيل الله، اصبروا واحتسبوا فإن أجركم عند الله عظيم. وأقول لقادة الفصائل، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى في المجاهدين. يعني ابذلوا ما تستطيعون لتأمين السيرة الغذائية، لتأمين كذا، لتأمين كذا. أعلم شدة حال الساحة. يعني عبد الله، عفوا للمقاطعة، البعض من المجاهدين عندما يكون طبعا أو يتعرض لإصابة الراتب لا يكفيه ثمن الدواء، أما إذا استشهد المقاتل العائلة لا يوجد لها معيد إطلاقا. صحيح. ومسألة دواء المجاهد هذا واجب على الفصيل. نعم. يعني يجب على الفصيل وجوبا شرعيا أن إذا استشهد معه إذا جرح معه جريح أن يعني يلتزم بعلاجه، فهو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ما دمت الآن أنت كقائد فصيل أخذت الغنيمة، أخذت الغنيمة لأجل، لا ما أخذتها لبيتك ولا لأمك ولا لأبيك كقائد فصيل، أخذتها للجهاد في سبيل الله. لأنه حقيقة يعني تخيل كل ما نغنم دبابة نقسمها، ما يظل عندنا دبابة، ما يظل عندنا آلية، لأنه هذا الجهاد محاصر من كل مكان. ولكن أيضا يعني يجب أن يسدد ويقارب قائد الفصيل، وأن يتقي الله في هؤلاء الجنود الأبطال الذين يجاهدون في سبيل الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. نعم، رسائل كثيرة تردنا من أهلنا السنة الأبطال في لبنان، يعلنون وقوفهم مع أخوانهم السوريين الأحرار طبعا، ويرسلون تحياتهم لقناة السوري الحر والي الدكتور عبد الله المحيسني. جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، وهذه أخوة الإيمان بيننا وبينهم. أيضا رسائل من أهلنا السنة الشرفاء في إيران، يعلنون انتماءهم وولائهم ووقوفهم بشكل كبير مع المجاهدين في سوريا. وجزا الله إخواننا أهل السنة في إيران، ونقول لهم وهم يتعطشون للجهاد، يعني نقول لأهلنا في إيران، لا نريدكم في سوريا، نريدكم في إيران، نريدكم في إيران. ضربوهم في خاصرتهم واطعنوهم في قلوبهم. يعني عملية في إيران في داخل العمق الإيراني، وعملية في روسيا الذين جاءوا وغزوا أرضنا، هذه من أقوى نصرة يعني هذا الجهاد الشامي. ونحن بإذن الله سنقطع الأيدي التي تمتد إلى أرض الشام، وسنبتر الأرجل التي تأتي إلى أرض الشام بإذن الله رب العالمين، من جميع الرافضة الذين يأتون إلى حد فريمات أرسال في لبنان. وردتنا عشرات الرسائل، دكتور عبد الله، يقولون بشكل يومي نتعرض لإذلال من قبل الجيش اللبناني وحزب الشيطان، يطالبون الدكتور عبد الله المحيسني والمجاهدين بإخراجهم من عرسال، إما بالمفاوضات وإما بقتال أو بمدنة. نعم، والله ما نسينا إخواننا في عرسال، ولعل إخواننا يعني في عرسال يرون أن أي مفاوضات تجري مع النظام اللبناني أو غيره تكون من ضمن شروطها لبنان وما حول لبنان وعرسال حصرا. أنا أقول لإخواننا والله ما نسيناك، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا وعليكم. نحن جميعا أهل السنة اليوم نتعرض يعني لمكر هؤلاء الطواغيت ويعني قبح هؤلاء الرافضة، وعلينا حقيقة أن نصبر ونصابر ونسعى جهدنا. عسى الله أن يفرج عنا جميعا، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم مخرجا. وأبشروا فإن النصر قريب. إلى يعني محور آخر، أريد كلمة معطرة بالدم الطاهر النقي من أخينا الحبيب الذي شرفنا بحضوره هذه الحلقة. أسأل الله أن يكتب أجره، وقد قدم جزءا من أشلائه لأجل دين الله، وهؤلاء الجرحى هم تاج على رؤوسنا جميعا. أسأل الله أن يحفظهم. عرفنا بنفسك هنا أبو مصطفى من جبل الزاوية. أنعم وأكرم بك وبأهل جبل الزاوية جميعا. حياك الله يا ابو مصطفى. الله يحفظك يا شيخ. كيف حالك يا ابو مصطفى؟ الحمد لله. الله يكتب اجرك ويتقبل منا ومنك. يجزيك الخير. وين الصوت يا ابو مصطفى؟ ريف حلب الجنوبي. الله اكبر. هذا لهم اهل الشام يدافعوا بعضهم عن بعض، وهذا اهل السنه يدافع بعضهم عن بعض. يعني من جبل الزاويه جاي الى ريف الجنوبي ودافع فقط عن اهله ضد الروافض وقبل ذلك عن دين الله. وشلون صوت يا ابو مصطفى؟ شيخ انا كنت في احد نقاط الرباط مع احد زملاء المجاهدين. نعم. لما صوت انا قمت باسعاف النقطه الطبيه، وانا رجل نقطه الرباط من شده هول القذائف والراجل الصواريخ. لو تكلمت بجوز كثير ما يصدقوا حكي، يعني نزف القذيفي على قدمي. الله اكبر. والحمد لله انا على قيد الحياه. سبحان الله. سبحان الله. بشكل مباشر على اصابعي، قتلت اصابعي فقط. وجتك شظايا جسمك؟ شظايك هم في عام الجراحه. الله اكبر، ما شاء الله عليك. الحمد لله. الله يسلمك. بسالك سؤال يعني تسمح لي؟ تفضل شيخ. الله يكرمك. يعني اغلى مع الانسان جسمه. لو قلت اي واحد منكم، لو قلت ابو من؟ ابو دجانه. لو قلت ابو دجانه بدي اخذ منك اصبعك بمليون دولار تبيعه؟ لا تبيعه. ابو مصطفى قدم اصابعه لله. فيا ابو مصطفى لو قلت لك هذه الاصابع فعلا يعني بعد ما تطيب، يعني خلاص تقول انا الان انت معذور فعلا بعد ما تطيب انه انجرحت، يعني ليس على ما حرج ولا على حرج. فانه خلاص تجلس وكذا ولا ايش تنوي بعد ما تطيب ان شاء الله؟ ان شاء الله والله بيعلم في الحوار يا شيخ. بأول ما الله شايفيني وعارفيني راح ارجع على نقاط الرباط باذن الله مع اخواني المجاهدين. حاول ان شاء الله. يعني حتى لو بالعكاز ان شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله على كل حال. الله يكتب اجرك يا مصطفى. يعني هذا نموذج واحد. انا طبعا زرت الاخوه هنا في المقر، يعني جزاهم الله خيرا من مقرات الاخوه الله يحفظهم. ويعني قالوا في اخ مصاب، قلت خليه يحضر معنا حتى يعطر هذه الحلقة، لأن المصابين هم عطرنا، هم تاج رؤوسنا، هم الذين حقيقة خير منا المصابين، هم قدموا دم لله سبحانه وتعالى. هذه كلمة يعني بسيطة حتى يعرف أي إنسان قاعد كيف أنا أقعد وغيري يقدم دمه جسمه لله. الأخوة المجاهدين طبعا من يهدى المشاركة في البرنامج فليت بابر، جزاكم الله كل خير. تفضل. نسأل الشيخ الدكتور. أول شيء عرفنا باسمك. رحمن الخالد. حياك الله. من وين رحمن؟ من لطامة. ما شاء الله. انا واكب اهل لطامنا الله يكتب اجركم، وكان لكم يعني جولات طيبه في ارضكم الطيبه. يعني دكتور نسال في يعني في بعض المدن في المخيمات، يعني بعض الشباب انه من يمنعك انه التحاق بصف المجاهدين؟ بيطلع كسره الفصائل، تنحر فصائل، اي فصيل اختار؟ يعني حبذا لو الشباب. يعني جميل جميل. يعني سؤالك اذا بعض الاخوه يتذرع ويتسبب اني والله تركت الجهاد يا اخي في اخطاء وتعدد الرايات، كم رايه وانا فصيل جهاد معه، وهذا الجهاد عنده اخطاء وهذا فصيل كذا. نقول هذا من الشيطان، انما ذلكم الشيطان. هذا الشيطان يريد ان يصرفك عن الجهاد في سبيل الله، لان اعظم عمل يقربك من الله هو ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ويقول حسن البصري اقرب طريق الى الجنه طريق الجهاد في سبيل الله. وحينما نرى اخطاء من الفصائل مثلا، حينما نرى اخطاء من الفصائل، هل يعني هذا أن الجهاد أصبح شيء سيء؟ لا. إذا أخطأ عبد الله المحيسني مثلا وهو مجاهد، هل أقول الجهاد والله مو جيد ولا أقول عبد الله المحيسني مو جيد؟ أقول عبد الله المحيسني أخطأ. إذا أخطأ الفصيل فلاني أقول الجهاد مو جيد ولا الفصيل فلاني مو جيد؟ الفصيل فلاني. نحن كمجاهدين لا نمثل دين الله، نحن نتبع دين الله. إن أخطأنا خطأنا محسوب علينا مو محسوب على الجهاد. إن أصبنا صوابنا لأننا اتبعنا طريق إيش؟ الجهاد في سبيل الله. فلذلك أقول لكل أخ يتعذر الله في أخطاء، أقول أكبر خطأ إذا عنده أخطاء، الخطأ الأكبر أنك أنت قاعد عن جهاد سبيل الله. صحيح ولا مو صحيح؟ لذلك يقول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا إيش؟ نفسك. يعني الله ما بيسأل. طيب أنا مع فصيل وفصيل يخوي، الله بيسألني عن فصيلي بيسألني عن نفسي؟ عن نفسي. لكن إذا قعدت فهذا معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. يا سلام. أنا مصطفى قعيد من سهل الغاب قصور. ما شاء الله. أنا أماكن. إذا موجودين الآن حمام موجودين، خلصنا اللطم. سلام موجودين ما شاء الله. أسألك شيخ مشان إذا كان مجاهد عم يربي بالهاون وبالغلط يعني قتل أحد المجاهدين بالأرض المعركة، ما جزاء هذا الأخ اللي كان يعني جيد؟ سؤال مهم جزاك الله خير. يعني حصل عقل كأنك رامي هاون أنت يعني إيش؟ لا شيخ. الله يسر على الشباب منك، لا تكون طيحنا قلبك على الشباب. الله يبارك فيك. السؤال من أخينا مهم يعني، يقول إذا رمى أحد الإخوة هاون ووقعت القذيفة على الإخوة. أولا سأعطيك شيء سبحان الله يعني، وأعطي لكم المشاهدين إن كان الوقت يعني قد أطلنا على إخواننا وعليكم يعني جزاكم الله خير. يسأل أن يقول بعض الإخوة المجاهدين يعني تسقط قذائف على الإخوة. نعم إحنا كل القذائف اللي عندنا الله يساعدنا يعني قذائف تصنيع جهنم وقذائف يعني كذا، والقليلة دائما يعني مو دائما أحيانا تقع على الإخوة، لأنه نساء الرامي المدفع يكون في الخلف وأمام نقطة رباط ثم نقطة الكفار، القذيفة تمر فوق الشباب وتمر تقع على الإخوة، وكثير من الإخوة يمزح يقول إحنا ما خوفنا إلا من اللي ورانا يعني. فالقصوى سبحان الله والله يا إخوة رأيت ربما 10 أو 15 مرة أو أكثر قذائف تقع على الإخوة آخر واحدة قبل 3 أيام أو 4 أيام تقع على الإخوة أو قريب من الإخوة ثم لا تنفجر. وممكن بعضكم يعني عاش تجارب قريبة، أذكر مرة في الفوعة، أذكر مرة في سهل الغاب في الزيارة، أذكر قذائف جهنم وقذائف جهنم. والله سبحان الله هناك لطف من الله سبحانه وتعالى، ولكن لو قدر الله، بل أذكر قصة رواها لي أحد المجاهدين. يقول أحد الإخوة كنت في كنت أرمي هاون فرميت قذيفة وقذيفة بنص ما انطلقت انكسرت الذنب وطاحت. فيقول رحت أركض ذا أشوف إيش صار على الشباب، فيقول جاني أخ مجاهد يمشي مقابلي كله أبيض من التراب وقال وين رامي هاون؟ قلت أنا. قال خذ البارودة عوض لي إياها. طاحت القذيفة، كان الأخ في الحفرة، طاحت القذيفة على البارودة سبحان الله وانكسر وما انفجرت القذيفة، لطف من الله سبحانه وتعالى. فالله لطيف بعباده. لكن لو وقعت قذيفة واستشهد إخوة ماذا على هذا الرامي؟ نقول هذا قتل الخطأ. أولا الذنب إذا الأخ لم يقصر ليس عليه ذنب عند الله سبحانه وتعالى، تبقى إيش الكفارة من أعمال الدنيا على نوعين. إن كان الرامي أخذ بالاحتياطات بنسبة 100%، بمعنى نظف السبطانة، وضع السيلولوز والسيلولوز بكمية متيقن منها، القذائف وضعها بشكل جيد، وضع كل الحراسات، لم يكن الرماية لم تكن يعني المجاهدين أمامه، أخذ محور ما أمام مجاهدين. أنت لما تكون رامي هاون لما يكون أمامك مجاهدين تكون أخطأ، لازم تخلي الرماية مو أمامك مجاهدين حتى لو قدر الله تأخذ احتمال إيش السقوط. فإذا أخذ احتياطاته كلها وقعت، إن هذا القول الأرجح فيه أنه لا شيء عليه إلا رب العالمين، قول الراجح في هذه المسألة لا شيء عليه. أما إذا كان هناك نسبة خطأ لو 5% لو 10% فعليه الكفارة أن يصوم الشهرين المتتابعين كفارة من الله سبحانه وتعالى. مجاهد ترك الجهاد وصارحت على المجاهدين وصارت على القهار، نتكلم عن أخطاء المجاهدين و ليس علي المجاهدين. يعني كما قال الله جزاك الله خير على سؤالك. من وين كنت أنت؟ من بدر أحمد من سهل الغاب. أنعم الله حياك الله حيا الله أخونا سهل. يعني سؤالك أخونا بدر يعني مهم جدا، يعني كما قال الشاعر أقلوا عن اللوم لا أبا لأبيكم وإلا فسدوا المكان الذي سدوا. يعني لا تلوموهم وإلا أنت رح خذ مكانه وورينا شطارتك كما يقول يعني عامة الناس. يعني حقيقة الذي ترك الجهاد سبيل الله قد وقع. يعني أي أخ يسمعني أنا ترك الجهاد سبيل الله أنا أقول ارجع الجهاد سبيل الله، لا تجلس تبرر لقعودك. البعض اللي يسب عشان إيش؟ عشان يجي عشان ما حد يسأل يقول ليش تركت؟ الله يقول كذا كذا. لا يا أخي إذا قال لك ليش بس لا تجمع خطأين، خطأ القعود عن الجهاد وخطأ إيش سب المجاهدين. يعني أنت أخطأ خطأين، أنت سبيت المجاهدين وإيش وقعدت عن جهاد. إذا قعدت عن جهاد حد قال لك ليش قعدت؟ لا تروح تسب المجاهدين. قل يا أخي والله نفسي ضعفت الله يغفر لي إن شاء الله أرجع للجهاد. تقول أنت وقعت في إيش؟ خطأ واحد. أما تقعد عن الجهاد وتكفي بعد تروح تسب المجاهدين وتحكي عليهم تخذل الناس نسأل الله السلامة والعافية، إذا أنت وقعت في معصيتين كبيرتين. حتى غير المجاهد سبيل الله، أنت إذا ما أنت مجاهد سبيل الله أقل شيء جاهد بلسانك، يعني القعود عن الجهاد معصية، لكن أقل شيء دافع عن المجاهدين. لما حد يتكلم عن أخطائهم صحيح المجاهدين ما هم ملائكة، من قال لك إنه ملائكة؟ المجاهدين مجموعة شباب عندنا ذنوب عندنا أخطاء عندنا معاصي، بعض المجاهدين ربما يدخن، بعض المجاهدين يحلق لحيته، بعض المجاهدين يقصر، المجاهدين بشر. ولكن إيش المجاهد يجب عليه؟ أن يرتقي الله سبحانه وتعالى، وأنت يجب عليك أن تدافع عن المجاهدين في سبيل الله وتناصرهم وتؤازرهم. ليسوا ملائكة وإن كانوا مذنبين، لكنهم على الأقل ما قعدوا عن الجهاد في سبيل الله. على الأقل صح عنده أخطاء عنده ذنوب لكنه جاهد قدم دمه لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يكتب أجركم أن هذه يعني رسالة لإخواننا، عسى الله أن تكون لها أثرا في قلوبهم جميعا. نصائح للمجاهدين جزاك الله خير. هل المحور الأخير ولا باقي شيء؟ أخير. طيب جزاك الله خير. الله يحفظك. طبعا نريد أن تكون الحلقة ساعة طبعا. هناك رسائل بالذات من أهلنا الصامدين والمهجرين وأخواننا في الدول العربية وفي مشارق الأرض ومغاربة، ولكن الوقت لا يتسع. تفضل. بإذن الله إن شاء الله إذا الله مد يعني في أعمارنا نجعل الحلقة القادمة فقط اتصالات نستقبل فيها يعني إخواننا حتى نسمع من يعني أهلنا أراءهم وكذا بإذن رب العالمين إن شاء الله. بما أن هذا المحور الأخير فأنا أريد أن أتكلم كلمات مهمة جدا. أريد من أهلي وناسي وتاج راسي في الشام، أريد من النساء في الشام ومن الأطفال ومن الرجال أن يسمعوا. لا أريد أن أوجه هذه الكلمة تحديدا للمجاهدين، أريدها لعامة الناس. يا إخواننا يا أهلنا في الشام اسمعوا هذه الكلمة، فأنا من تعرفون محبته لأهل الشام، وأنا من جاء إليكم مناصرا مهاجرا في الدفاع عن أرضكم الطيبة، ولكم المنة ولكم الفضل أنكم فتحتم باب الجهاد وفتحتم سوق الجهاد فالتحقنا نحن بكم، فأنتم لكم فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى. ولكن يا أهلنا في الشام اسمعوها، إن الشام اليوم تمر بمنعطف خطير، وإنه لن يدافع اليوم عن دين الله إلا أنتم. ليس الدين دين هؤلاء المجاهدين، وليس تحكيم الشريعة مطلب هؤلاء المجاهدين. مطلبك أنت يا أمي، مطلبك أنت يا أختي، مطلبك أنت يا أخي البطل. الدين ليس دين الفصائل، تحكيم الشريعة ليس للفصائل، الدين دين الله ونحن عباد الله جميعا. اليوم ينكر بكم يا أهل الشام، اليوم يكيدون بكم يا أهل الشام، يريدون أن يخطفوا ثورتكم كما خطفوا ثورة مصر. فحذاري حذاري، أنتم يا أهل الشام حراس الثورة، أنتم حراس العقيدة، أنتم حراس الجهاد. إذا قالوها علمانية فقولوا لا، إذا قالوا حلا سلميا فقولوا لا، إذا قالوا وقفا لإطلاق النار فقولوا لا، لن نخون دماء الشهداء. نعم يا أهل الشام، اليوم يجب إذا أي فصيل يعلن وقف إطلاق النار والتخلي عن الجهاد سبيل الله أن يهب أهل الشام في وجهه بالعشرات بالآلاف، كما ثرتم على بشار يجب أن تثوروا على كل من يطالب بوقف القتال أو يطالب بأن يعلن هدنة في أرض الشام يتوقف فيها الجهاد، أو حلا سلميا تسرق فيه الثورة ويخدع فيه الشهداء. لن نتوقف يا أهلنا، والأمر أمركم، والدين دينكم، والثورة ثورتكم، والجهاد جهادكم. لا تتوقفوا في نصف الطريق، فأرض الشام أمانة في أعناقكم أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الأب يا كبير السن يا والدي، أيتها الأم يا والدتي، أيها الأخ أيتها الأخت، أناشدكم بالله، نحن أهل السنة خلفكم يا أهل الشام. أنتم تقودون جهادنا، أنتم تقودون عزتنا، أنتم تقودون فخرنا. اليوم الفصائل يضغط، اليوم العالم يضغط على الفصائل كلها، يريدها أن ترضخ. الروس، إيران، غيرها يضغطون على الفصائل، يريدون أن ترضخ للحل السلمي أو لوقف إطلاق النار الكلي أو الرضوخ للعلمانية. فقولوا لهم لا، لا نريد إلا أن يحكم شرع الله، لا نريد أن نخذل الشهداء. أنتم يا أهل الشام قلتم وعاهدتم الله من أول يوم، من أول يوم هي لله، هي لله، وقلتم قائدنا للأبد سيدنا محمد. فإذا أعلنها فصيل أيا كان وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية وغير ذلك، فكونوا حراسا لثورتكم، حراسا لدمائكم، اخرجوا بالملايين وقولوا لن نرضى، لن نركع إلا لله. قلتموها من أول يوم فقولوها اليوم، جزاكم الله خيرا، فدين الله أمانة في أعناقكم، ونحن سنبذل دماءنا لأجل دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظكم يا أهل الشام وأن يكتب أجركم على ما قدمتم لدين الله. وأبشروا فإني أحسب أن لكم أعراسا من الأفراح يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله كل خير دكتور. شكرا جزيلا. الله يحفظك. ونشكر كافة الأخوة المجاهدين. جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في الختام الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل الحرية والشفاء للجرحى، والحرية المطلقة للمعتقلين، والنصر لثورتنا الإسلامية المباركة. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجلل بالفتور، سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقر شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى الله عن ساح الدنايا، وعن سلع المفاسد والمجون.